السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب البر والصلة. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن أبي مسعود، يعني البدري الأنصاري، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يحمله، ومعنى أن يحمله يعني يعطيه راحلة حتى يجاهد في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملك عليه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا أعرف من يحمله. فأشار إلى فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وجاء في لفظ آخر أن رجلا قال: يا رسول الله، أبدع بي. أبدع يعني ماتت راحلته أو ضعفت عن حمله، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمله، فأمره بأن يذهب إلى أحد الصحابة وقد تجهز للجهاد في سبيل الله فمرض، فقال: اذهب إليه وقل له يحملك. فلما ذهب إليه أمر الرجل زوجته بأن تعطيه الراحلة وما عليه حتى يجاهد في سبيل الله، وذكر الرجل بأنه لو بقيت ما بارك الله فيها. هذا سبب الورود بالنسبة للحديث. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص على أن يكون المسلم مؤثرا في الآخرين، ولا سيما في جانب الخير، وهذا هو الأصل. ولذلك زرع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس كل مسلم فعل الخير. ولكم أن تتصوروا لو أن كل مسلم حمل هذه النية وهذا القصد وهذه الإرادة لحوصر الشر في نفوس الناس، ولطغى الخير على في نفوس الناس. والمقصود بأن المسلم لابد، وهذا ولله الحمد هو الغالب الآن على أهل الإسلام، أنهم يحملون في صدورهم الخير والمحبة للآخرين، لكن قد يوجد من الناس من لديه الحسد. فلذلك المسلم مهم جدا أن يحمل مثل هذا الأمر. المسألة الأخرى، ما في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فله مثل أجر فاعله، يعني إذا دللت إنسانا على خير وعمله فلك مثل أجر ما عمل، فلك مثل أجر ما عمل، من دون أن تخسر خسارة مادية ومن دون أن تبذل جهدا بدنيا، ولك مثل أجره. هذا قول أغلب العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يؤجر مثل ما يعمل هذا الإنسان تماما أو سواء بسواء، وإنما يؤجر على الدلالة على الخير الذي عمله بالجملة بالجملة. والذي يظهر أن الله عز وجل الذي خزائنه ملأ وخيره عميم وبركاته متتابعة، وجوده ليس له حد سبحانه وتعالى، أنه يثيب الإنسان الذي دل على الخير في نفس الأجر الذي يكتسبه العامل، من دون أن ينقص من أجوره ما شيء أو من أجره شيء، من دون أن ينقص من أجره يعني أجر العامل شيء، وهذا فضل الله وجوده وإحسانه. الأمر الآخر ما يتعلق ب يعني قضية الحمل مثل هذا الأمر الذي ذكرته قبل قليل. لا شك بأن أهل الإسلام لهم همم عالية في فعل الخيرات واكتساب الصالحات، ولذلك الله عز وجل يقول عن المتقين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فالذي دائما يدل على الخير لا شك بأنه قد فتح الله عليه بابا عظيما يتنسم منه روائح الجنة بإذن الله جل وعلا. وكذلك الإنسان من خلال الدلالة على الخير يكون قد سن سنة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة حسنة فله مثل أجر من سن سنة حسنة فله مثل أجر فاعلها، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله مثل أجر فاعلها لا ينقص من أجورهم شيء. سننت سنة حسنة يعني أحييت سنة أميتت أو أهملت أو ضعفت في نفوس الناس، هكذا يكون. لذلك الدلالة على الخير لا شك بأنه من إحياء السنن الطيبة. بالنسبة لي الدلالة على الخير أي خير، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولا يستصغرن امرؤ الخير. يقول كيف هذا مثلا، يعني هل هذا يسوى أني أدل عليه؟ نعم نعم، أنت الآن ستكسب أجر وثواب عظيم من دون كلفة فقط مجرد دللت على الخير. وأضرب أمثلة، ودائما الأمثلة حقيقة يعني تفتح يعني مجال رحم للناس حتى فعلا يلجوا مثل هذه الأبواب الطيبة. يعني مثلا شخص قلت له فيه درس علمي هنا، فيه الشيخ فلان أو درس فقه ولا حديث ولا عقيدة ولا سيرة ولا، دللته ما كان يعرف هذا الدرس أو هذا المجلس فذهب وأصبح من طلاب العلم، كم لك من الأجر والثواب؟ ما كلفك شيء، أنت قلت له فقط روح هذا الدرس هنا، أو تكلمت في مجلس قلت والله يوجد درس علمي، كم لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ أذكر سبق أني ذكرت لكم أشخاص أنا أعرفهم ليسوا بطلاب علم وليسوا بعوام، متوسطين، أتوا إلى أشخاص فقالوا هنا درس علمي، فأتى هؤلاء الأشخاص فدرسوا فبرزوا في العلم، أصبحوا من طلاب العلم، وذاك بقي على مستوى متوسط، كم له من الأجر؟ كل عمل يعمله هذا طالب العلم في ميزان حسنات هذا الدال. شخص دل آخر على مكان لمسجد، حي ما في مسجد أو طريق مثلا يحتاج إلى مسجد، الناس يحتاجون إليه، وأنا أعرف هذا، وكما ذكرت أظن في مجلس سابق دل تاجر أو شخص من أرباب الأموال قال له والله أنا أدلك على مكان فيه أجر وثواب، ابن مسجد هنا، بنى مسجد والله إن المسجد ليمتلئ حاجة الناس فعلا. يعني هذه من الأعمال اللي يغبط عليها الإنسان، أنت ما يكلفك شيء، ما يكلف، فقط تقول والله في الحي الفلاني ما في مسجد، أو في أرض مثلا للأوقاف يريدون من يبني عليه، وتدل الإنسان فيذهب فيبني مسجد، كم لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك فيما يتعلق بالعبادات والطاعات، هناك عبادات وطاعات يجهلها كثير من الناس، لما تدلهم مثلا تعلمهم، كثير من الناس ما يعرف سنة الضحى، ما يعرف، ما سمع عن سنة الضحى، لما تقول وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ولأمتي بركعتي الضحى ثم واظب على، دللت على خير. كثير من الناس ما يعرف السنن القبلية والبعدية، كثير من الناس ما يعرف السنن في الصلاة، يرفع يديه في أول الصلاة فقط، لما تقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأيدي في الصلاة في أربعة مواطن، دللته على خير، هذه السنة لك في مقابل الأجر الذي اكتسبه، أجر لك. دللت على يتيم أو أرملة أو فقير، قلت لشخص هذا متصدق منفق، هذا يتيم هنا ما لها أحد، هذه امرأة مسكينة أرملة، هذا كذا. تدرون صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه وغفر له كيف تم بدلالة شخص، يعني علماء في مجلس، فقال أحد العلماء يعني أتمنى لو أن يعني من يقوم فيتصدى للأحاديث ويجرد الصحيح، يعني هذه الفكرة وصلت إلى أذن الإمام البخاري رحمة الله عليه وهو في المجلس، فاستقرت في قلبه وفي نفسه، فظهر هذا المشروع العملاق الذي أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح الإمام البخاري. الحديث كثير طبعا، هناك من صنف قبل الإمام البخاري صنفات كثير، فالبخاري أتى وجرد الصحيح، وضع شروط من شروط قوية جدا، فظهر هذا المشروع العملاق اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله. حتى الدلالة، أنت يعني أحيانا ممكن أنك ترشد طالب علم أو عالم تقول له والله الناس يحتاجون التصنيف في هذه المسألة، شاركت العالم في الأجر. لما تقول له والله الناس، العالم قد لا يكون يعني يعرف مثلا في بدعة ولا مشكلة ولا، فتقول له والله الناس بأمس الحاجة إلى التصنيف فيها. خطيب تقول له والله الناس بأمس الحاجة إلى خطبة تلامس المشاكل الأسرية مثلا. الخطيب ما عنده فكرة يعني، لكن لما ترشده يمكن هذه الخطبة يصلح الله فيها عدد كبير ممن لديهم مشاكل ومن حضروا صلاة الجمعة. الأبواب الخير كثيرة، أنا لا أريد أن أستطرد خشية أن نخرج عن المقصود، والمعنى أن الإنسان لا يحقرن من المعروف شيء، لا يحقرن من المعروف شيء. يوجد شباب أو طلبة علم يعني مبتدئين أرشدوا طالب علم أو عالم على درس، فقالوا له يريدون درس في الأمر الفلاني، فاستجاب لهم وحصل خير عظيم. هي كلمة بس فقط تقولها لإنسان، والمقصود بأن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. حديث عظيم، حديث عظيم، اشتمل على جمل. الجملة الأولى: من استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذكم بالله فأعيذوه، وهذا يكون في أي شيء، في الخوف أو في طبع الخوف، خوف من الظلم، خوف من كذا. قال من استعاذكم يعني التجأ إليكم واعتصم بكم في أمر من الأمور التي هرب منها أو خايف منها، أمر يعني اضطره أن يلجأ إليك حتى تعيده. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعيذوه، انصروه، قفوا معه، أجيروه، احموه. لماذا؟ لأنه سألكم بالله تعظيما وتقديسا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وتعرفون قصة الجونية ابنة أبي الجون أو الجون اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وما دخل بها، فلما أراد دخل عليها كانت منكسة رأسها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع يده على رأسها لتسكن، فقالت إني قالت أعوذ بالله منك، تقول أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، وفي لفظ لقد عدت بمعاذ. ثم طلقها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هي طلبت هذا، وكلف أحد الصحابة بأن يعطيها رازقتين حملان كبيران من الطعام والخير والثياب. ثم ندمت المرأة فيما بعد ذلك. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن قالت له ابنة أبي الجون أعوذ بالله منك يعني أستعيذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم في لفظ بمعاذ، فطلقها عليه الصلاة. والمقصود بأن المسلم إذا استعاذ به أحد أن يعيذه إلا إذا كان في أمر لا يقدر عليه. فالله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: ومن سألكم بالله فأعطوه، يعني طلب منكم شيء. الأول خاف فطلب الجوار، الثاني طلب المال، طلب المساعدة. من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، قال أسألك بالله إلا أعطيتني، أسألك بالله إلا أعطيتني. طبعا العطاء هنا أو طلب الشيء على نوعين: معنوي ومادي. المعنوي مثل أن يسألك أن تعلمه، أسألك بالله إلا علمتني، هذه مسألة مهمة. تعلمه تعظيما لله عز وجل، أسألك بالله إلا أعطيتني. طيب هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا. فإذا كان لديك القدرة على إعطائه وهو مستحق فلا ترده. لماذا؟ لأنه سألك بالله تعظيما تقديسا وجلالا لله عز وجل تعطيه، سيعوضك الله عز وجل خير. أما إذا كان ليس عندك القدرة، سألك بالله العظيم أنك تعطيه 1000 درهم أو 1000 ريال، ما عندك 10 دراهم، ما عندك من وين تجيب له؟ هذا ما يلزمك، ما يلزمك، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أو مثلا أنت غلب على ظنك أو تيقنت بأن هذا لعاب، هذا رجل يدخل على الناس من خلال سؤالهم بالله ليستكثر من المال، وهو يقول يعني يجعل بينه وبين عطاء الناس أو بينه وبين الناس هذا القسم، يجعله باب للدخول عليه، وهو مشهور مثلا بالفسق أو الفجور أو مثلا ليس بحاجة وإنما يستكثر فقط، هذا لا يلزمك أن تعطيه، لأن المسلم ليس بالخب، المسلم ليس بالخب ولا بالدرويش مثل ما يقولون يخدعه أي إنسان. يوجد من الناس من يقول أسألك بالله إلا أعطيته، وهو ظاهر عليه علامات الفسق، يمكن تعطيه يذهب يعني يشتري به الحرام أو يفعل به الحرام، فيكون الإنسان فطن، لا يكون درويش ولا يكون ساذج ولا يكون بسيط لدرجة يخدع، لا يكون خب، ولا الخب لا يكون خبا ولا الخب يخدعه، كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني، بمعنى أن بعض الناس من الختلة واللصوص من اللعابين ومن الذين والعياذ بالله لديهم نيات سيئة قد يدخلون على الناس هذا المدخل. أما إذا شخص مثلا مجهول الحال لكن ظهرت قرائن وعلامات وبينات على أنه فعلا محتاج أو تعرفه، لا ترده ما دام أنه سألك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف؟ المعروف طبعا اسم جامع لكل ما يحسن في الشرع وتسكن إليه النفس من الخير من الرفق والإحسان وغير ذلك. من صنع إليكم معروفا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المعروف لأنه اسم جامع، وما حدد نوع من أنواع المعروف، المعروف أنواع وأشكال، قد يكون معروف عظيم في عتق رقبة، في إنقاذ من مهلكة، فيه إنقاذ من سجن شخص عليه قضية مالية فقام شخص وأخرجه ودفع المبلغ مثلا، مساعدة في إصلاح سيارة، وضع الدين، قال الدين يطلبك أنا مسامح فيه مثلا، تعليم، إرشاد، توجيه، إنهاء معاملة مثلا، شخص ما يعرف كيف يتصرف فأنهى له معامل، معروف، أي معروف، أي معروف، فكافئوه، فكافئوه، المكافأة. لماذا؟ حتى لا يبقى لهذا الشخص منة في رقبتك، لأن هذا أصبح له منة في رقبتك، فلا بد أن تكافئه حتى فعلا تتساوى أنت وإياه، حتى تتساوى أنت وإياه، وأيضا يكون من باب الشكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا من الشكر، هذا من الشكر، فتقابله بشيء إلا بما يتعلق بالشفاعة، الشفاعة ما تعطيه إلا إذا هو ما طلبها ولم يستشرف لها ولم يسعى إليها وتفاجأ بك فقدمت له هدية أو شيء معين مثلا يجوز. أما أن يشترطها الشافع هذا اللي دخل يشفع لك يشترطها أو استشرف لها وتطلع لها، هذا لا يجوز، هذا من أربى الربا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إن لم تجد ما تكافئه، الآن شخص الآن غني من الأغنياء مثلا، رجل من الموسرين، فصنع لك معروف، هذا إيش تعمل له؟ أو ولي أمر مثلا، ولي أمر وصنع لك معروف، يعني هل هذا يعني مثلا ممكن تكافئ بقلم مثلا أو بهدية أو بطعام؟ ما يمكن، ما يمكن، لأن هذا عنده. فماذا تفعل؟ تدعو له، تقول اللهم الله يجزاه بالخير، أو جزاك الله خيرا، لأن من قال لمن أحسن إليه وأنعم عليه جزاك الله خيرا فقد أعظم في العطاء وبالغ في الثناء وأجزل في الشكر. كلمة جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وبالمناسبة بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير، ليش تقيدها؟ خلي خيرا. ها، بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير، ترى يا جماعة ألف خير، الألف هذه ليست هي نهاية العدد، في مليون وفي مليار وفي مدروش اللي بعده، أنا ما أعرف اللي بعد المليار. ها، فما في داعي، قل جزاك الله خيرا. خيرا هذه تشمل كل شيء، وليس لا تقف على عدد معين، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. إذن إن لم تجدوا ما تكافئونه، سواء إذا كنت فقير مثلا ما عندك القدرة على مكافأته، أو عندك لكن هذا الرجل يعني ما أستطيع أن يكافئ، لي أنا مستواي المعيشي غيره، درجة المعيشي غيره مثلا، فادعو له بأن تقول جزاك الله خيرا. قال رحمة الله عليه: باب الزهد والورع. باب الزهد والورع، دخل المصنف رحمة الله عليه الآن في باب جديد اسمه باب الزهد والورع. والزهد والورع لأهل العلم، يعني لأهل العلم طرائق شتى ومتعددة في تعريف الزهد والورع والفرق بينهم. وحقيقة من أفضل من عرف الزهد والورع وفرق بينهما كما قال أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، يقول هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أجمل وأفضل من عرف الزهد والورع وفرق بينهما هو أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. باختصار هذه التعريف أو التعريفات الجامعة المانعة اللي فعلا ترسم لك صورة عن الموضوع الذي أنت بصدده. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذه مهم جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس يعتقد أن الزهد ترك كثير من الأشياء الضرورية أو الحاجية أو حتى التحسينية، وهذا غلط، هذا غلط. الزهد الحقيقي هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أن تترك شيء، هذا الشيء لا ينفعك في الآخرة ولا يرفعك عند الله، فما في داعي أنك تهتم فيه أو تتلبس به. طبعا هذا من المباحات. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام هي النموذج الرائع والجميل، لأنه يعني سيد الزهاد، يتقزم زهاد الدنيا أمام النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، يتقزم الزهاد أمام زهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعال شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حياته ليست في التعاملات، هذه ليست حياة حدية قائمة على كذا أو كذا، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان دائما يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. خير عند الوفاة بأن يبقى في الدنيا ويخلط، فكان يأخذ بدل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. حياته حياة سهلة جميلة طيبة، إذا وجد شيء ما رده من المباحات، وإذا فقده ما طلبه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزهد، إذا وجد شيء استعمله أكلا أو لبسا أو أي نوع، إذا وجد الشيء ما يرده، وإذا فقد هذا الشيء ما طلبه ولا ركض وراءه ولا أقام الدنيا على أهله، ليش ما في الشيء الفلاني؟ هذا هو الزهد الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام نام على السرير ونام على الحصير ونام على التراب صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المشوي وأكل الذراع وأكل الدباء كما في حديث أنس، وأكل الدجاج لحم الدجاج، ويمر عليه الشهر والشهران والشهرين ولا يوقد في بيته نار، يعني ما يأكل الدسم طعامهم الأسودان، ما يجد شيء صلى الله عليه وسلم، وإذا أصبح ما وجد شيء قال إني صائم. هذا هو الزهد. النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء، وإذا جاءته الجبة الثمينة الغالية لبسها للوفود يستقبل بها الناس، ويلبس البرد، لبس برد النجراني، ويلبس اللباس من اليمن، وإذا ما وجد لبس الموجود صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل وسلم عليه. ولذلك هذا هو الزهد والاهتمام بالأشياء التي لا تنفع في الآخرة. هذا كان يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتركه لأن ما ترفعه عند الله، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الزهد الحقيقي إذا أردنا فعلا أن نتمثله نقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرته وفي معاشه وعيشته صلى الله عليه وآله وسلم. الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، هذا الورع يختلف عن الزهد، ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، هذا تتورع عنه، قال فلان تورع عن هذا الفعل أو هذا العمل أو هذا الشيء تركه. لماذا؟ لأنه يخاف أن يضره عند الله عز وجل. ولذلك الإنسان قاعدة في حياته، أي عمل تريد الإقدام عليه قولا أو فعلا أو تصرفا، انظر هل ينفعك عند الله أم يضرك، هل ينفعك عند الله أم يضرك، وهل يرفعك عند الله أم يخفضك، بس فقط هذا باختصار. أي عمل الآن تقدم عليه شوف، فكر قبل ما تتلبس بهذا العمل قولا أو فعلا تصرفا، أكلا أو شربا أو لباسا أو استعمالا، هل هذا العمل يرفعك عند الله أم يضعك، ينفعك عند الله أم يضرك، باختصار. ولذلك هنا تعرف كيف تتعامل وكيف تكون زاهد وورع. ها، بهذه الطريقة ممكن للمسلم أن يكون بمثل هذا الأمر العظيم. طبعا المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث تحت هذا الباب العظيم، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذني، باب التأكيد، سمعت هذا بأذني، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. حديث عظيم، حديث عظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها جواز إشارة المتحدث إلى عينه أو أذنه أو إلى لسانه لأجل تأكيد صدق حديثه، وهذا كثيرا ما يفعله بعض أو ما يفعله بعض الصحابة، يعني يحصل عند كثير منهم أنهم يستعملون هذا الأسلوب، وحينما يتحدث سمعت ويشير إلى أذنيه، وبعض الناس يشير إلى لسانه مثلا، فهذا مما هو مشروع، مما هو مشروع. الأمر الثاني أن الأشياء ثلاثة، حرام حلال بين وحرام بين، والثالث أمور مشتبهة، وقد جاء في لفظ وبينهما مشبهات، جاء في لفظ صحيح وبينهما أمور مشبهات. إذن الأمور والأشياء ثلاث: الحلال البين مثل إيش؟ أكل الخبز، أكل اللحم، شرب الماء، يعني الأشياء المعروفة. الحرام البين الخمر، شرب الخمر، الزنا، السرقة، الربا، هذا كله حرام بين. بينهما أمور مشبهات، هذه هي المعضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها مشتبهات، وفي لفظ مشبهات. والمشتبهات سميت مشتبهات لأنها تلتبس صورتها صورة حلال لكن الواقع بأنها محرمة. ولذلك الشبهة اللي يذكرونها في أبواب العقائد وأيضا حتى في أبواب الفقه سميت شبهة لاشتباهها بالحق، هي صورتها صورة حق لكن باطنها لا باطل. وبينهما أمور مشتبهة، وقد لا يكون باطنها حرام لكن مشتبهة، في التباس، في التباس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدلنا على أن كثير من الناس لا يعلمون المشتبهات ولذلك يقعون فيها بسبب عدم سؤالهم وعدم استفسارهم واستفسارهم وبعدم أناتهم قبل الإقدام على مثل هذا العمل، قبل الإقدام على مثل هذا العمل. إذن لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا اتقيت الشبهات يعني جعلت بينك وبينها وقاية، ما عملتها، ما اقتربت منها، تركتها لله عز وجل، استبرأت لدينك وعرضك. استبرأت لدينك يعني لإسلامك ولإيمانك، حتى لا تقع في شيء مما تذم عليه دينيا وشرعيا، تحتاط، هذه براءة الذمة الشرعية. وأيضا العرض، العرض طبعا هو موضع المدح والذم، موضع المدح والذم من الإنسان. ولذلك إذا تركت هذا الشيء حققت فائدتين ومصلحتين: المصلحة الأولى سلامة الدين، سلم دينك ولله الحمد، سلم دينك ولله الحمد. الثانية سلامة العرض، سلامة العرض حتى لا يقال فلان يفعل الحرام أو يقع في الحرام أو يكتسب الحرام أو كذا وكذا. لاحظ، هذا هو لما تتق الشبهات، هذا هو الورع، هذا هو الورع. ولذلك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يقع في الشبهات سيقع في الحرام جزما. لماذا؟ ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل بها، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ضرب مثل، قال كالراعي، راعي الغنم يرعى حول الحمى. ما معنى الحمى؟ مكان محمي. يعني قديما النبي عليه الصلاة والسلام حمى إبل الصدق، جعل لها مكان محمي ما تدخله غير إبل الصدق، ففي مكان محمي ممنوع الاقتراب، ممنوع الدخول فيه. كالراعي يرعى حول الحمى، يجيب غنمة فترعى حول الحمى، يوشك أن ترتع فيه، يوشك أن ترتع فيه، يعني لا بد وأن تدخل الغنم إلى هذا الحمى فترتع فيه، فتقع إيش؟ في المحظور. كذلك الإنسان الذي لا يهتم للمشتبهات أو للمشبهات، ما يهتم لها، ويعني ولا يعني يسأل عن حكمها ولا يستفسر عن شرعيتها وكذا، هذا مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى. فإذا وقع في الشبهة أو الأمر المشتبه سيقع في الحرام جزما، سيقع في الحرام جزما، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. كل ملك له حمى، ملوك الدنيا في محميات تسمى، مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى لإبل الصدق، هذا حتى منطقة ممنوع محظور تأتيه. كذلك ملك الملوك جل وعلا له حمى وهي محارمه سبحانه وتعالى. فأي إنسان يقترب أو يقع في المشتبهات فجزما سيقوده هذا إلى الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذه المضغة، هو القلب هو ملك الأعضاء، متصرف الأعضاء، ولذلك إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء. والإتيان بهذا في هذا السياق يدل على أن من لم يهتم للمشتبهات سيمرض قلبه، وإذا مرض قلبه مرضت جوارحه، فيصبح لا يفرق بين حلال ولا بين حرام. نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك بعض العلماء جعل الدين يقوم على أربعة أحاديث، ومنها هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. بمعنى قالوا لو أردنا أن نقيم الدين على أحاديث فهي هذه الأحاديث الأربعة تمثل أصول الدين، أصول الدين اشتمالها على معاني عظيم. لذلك هذا الحديث عظيم، يعني قد لو أردنا أن نسترسل في الوقفات معه طال المجال وأخذ مجالس. لكن عموما خلاصة المسائل في هذا الحديث: أولا أن الأمور ثلاثة والأشياء ثلاثة: حلال بين واضح لا لبس فيه، أذن الله عز وجل للناس بالتلبس به استعمالا وأكلا وشربا ولبسا وركوبا، قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الثاني حرام بين واضح لا لبس فيه، حرام بين واضح لا لبس فيه، الزنا، السرقة، شرب الخمر، وهكذا حرام، الكذب، الغيبة، النميمة. الثالث هذه الأمور المشتبهة، وهي التي تخفى على كثير من الناس. لماذا؟ لاشتباهها، فهي مترددة بين حلال وحرام، أو صورتها صورة حلال ولكن الواقع بأنها محرمة. ولذلك كان من عادة السلف الصالح رضي الله عنهم تركهم المباحات الكثيرة، يتركون كثير من المباحات خشية الوقوع في الحرام، لأنها وسيلة، فيتركونها لله عز وجل، يتركونها لله عز وجل. المسألة الأخرى: يجب على المسلم أن يبتعد عن المشتبهات، وأن يجعل المشتبه في حكم الحرام البين، يجعل المشتبه في حكم الحرام البين. لماذا؟ لأنه إذا ابتعد عنه صان دينه عرضة، وإذا وقع فيه فهنا يتضرر دينه وسمعته. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن هذه تقود إلى المحرم. الأمر الآخر: جواز ضرب الأمثلة التي تقرب للفهم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بأن هذه المشتبهات التي يقترب منها الإنسان مثل اقتراب الراعي بغنمه إلى المحميات، ترعى حول الحمى. ولاحظ أنت الغنم، سبحان الله العظيم، لمن يعني مثلا له خبرة فيها أو نظر إليها، الغنم ترعى حتى تصل إلى أبعد نقطة، وربما تدخل إلى هذه المناطق المحظورة. كذلك أنت أيها الإنسان، إذا فعلا ما انتبهت لنفسك في قضية المشتبهات فهنا تقع في الحرام جزما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال، وهذا طيب، وهذا طبعا منهج قرآني ومنهج نبوي، طريقة صحابية في ضرب الأمثلة للتقريب، تقريب الفهم، حتى يرسخ الحكم في النفس حينما يضرب له المثل، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. طبعا المشتبهات كثيرة، مشتبهات، من جملة المشتبهات ما يذكره كثير من أهل العلم فيما يتعلق بالمسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها شديد، وليس الخلاف فيها شاذ، ليس الخلاف فيها شاذا، لا، وإنما الخلاف يكون فيها قوي، ومن جملة ذلك تعارض الأدلة مثلا، بحيث لا يظهر للإنسان الجمع. يعني مثال، أضرب لكم مثال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث بسرة بنت صفوان، عندنا حديث بسرة بنت صفوان وعندنا حديث طلق بن علي: من مس ذكره فليتوضأ. وقال: إنما هو بضعة منك، في حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي: إنما بضعة منك. حديثان متعارضان. طبعا أنا لا أريد أن ذكرنا هذا في كتب الفروع الفقهية لما شرحنا، لكن هنا الخلاف قوي. من ادعى النسخ فقد أخطأ، من ادعى ضعف أحد الحديثين أخطأ، لأن الأحاديث كلها الواردة في هذا الباب، سواء حديث طلق وبسرة، هناك أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وغيره. فهنا طبعا من أهل العلم من جمع، يقول يعني مثلا إن كان المس بشهوة فينقض، وإن كان المس بغير شهوة لا ينقض. لكن هنا مثلا يأتي شخص يقول: لا، هذه مشتبهة، أنا أشوف أنها مشتبهة، وأنا ليس عندي القدرة على الاجتهاد في البحث في هذه المسألة، لست بطالب علم مثلا حتى يترجح لي، أنا أريد أن أتوضأ. هذا استبرأ لدينه وعرضه. معاملة مالية، معاملة مالية فيها خلاف بين الفقهاء المعاصرين مثلا، شخص يقول حلال، شخص يقول حرام. ها؟ لما نظر إلى الأدلة رأى بأن أدلة كل فريق قوية جدا، أدلة المبيح وأدلة الحاضر كلها قوية، قال: لا، أتركها لله. هذا استبرأ لدينه، لأنه أصلا هو ليس عنده أدوات الاجتهاد ولا الأهلية ولا القدرة على قضية البحث في هذه المسألة. مسائل كثيرة يعني حقيقة في المعاملات، في الأنكحة أيضا، في الأنكحة بعض الخلاف شاذ. يعني مثلا النكاح بلا ولي، جماهير أهل العلم على حرمة ذلك وبطلانه، النصوص: لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هناك مذهب يقول بجواز تزويج المرأة نفسها إن لم يعني يكن لها ولي أو أعضى لها الولي، هذا خلاف ضعيف. هذا حتى بعض العلماء لا يدخلوا في المشتبهات. صحيح إذا حصل يرتبون عليه يعني أحكام نكاح الشبهة، يعني لو أولاد ينسبون إلى هذا، لكن يأمرون بتصحيح العقد، وأشياء كثيرة من هذا القبيل يتنبه لها المسلم. أمر آخر فيما يتعلق بالقلب، القلب هذا الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بأنه مضغة قطعة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. القلب ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. القلب هذا جاءت النصوص في القرآن والسنة في الدعوة إلى إصلاحه، و يعني الحذر من كونه يقسو أو يمرض، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل قال: لهم قلوب لا يعقلون بها. حتى قال العلماء بأن العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، يقول: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي فساد، ليس الفساد الحسي، ها، وإنما الفساد المعنوي. إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، أصبح لا ينظر إلا إلى حلال، ولا يسمع إلا إلى المشروع والحلال، ولا ينطق إلا بالحلال، ولا يستعمل جوارحه إلا بالحلال، لا يمشي إلا إلى حلال، وهكذا يسخر جسده في سبيل الله، في الصلاة، في مساعدة الآخرين، في توحيد الله. وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، يطلق عينيه في الحرام، يطلق أذنيه استماع الحرام، يطلق لسانه والعياذ بالله يلغ في الحرام، يطلق جوارحه وأعضاءه في الحرام، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن القلب فسد، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح، فسد بقية البدن، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قال جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، صلى الله عليه وسلم، المنافقين يبطلون الإسلام يبطلون الكفر. والقلب هو لما كان خلف هذا القفص الصدري مختفي تقل عناية الناس به، لذلك أغلب الناس ما يهتم بقلبه، يهتم بجسده. يمرض القلب ما عنده مشكلة، ما ينتفض على نفسه ولا ينتبه لذاته ولا يخاف. مرض القلب المعنوي ظاهر بالوقوع في المحرمات، في الإخلال بالواجبات والفرائض، عدم ذكر الله مثلا، قراءة القرآن، هذا كله علامة على أن القلب فيه مشكلة. الآن أغلب الناس يصاب بوعكة صحية على طول المستشفى، هذا مشروع ولله الحمد ومباح، لكن يمرض القلب لا، ما يهتم فيها، يترك. ثم يقفل على القلب قفل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا قسى القلب والعياذ بالله وتحجر، أصبح الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ذلك بعض الناس وصلت بهم قسوة القلوب موصل إلى أنه العياذ بالله يعترض على أحكام الله، يعترض على شرع الله، يعترض على الله عز وجل، كأنه يحاكم الله عز وجل، يعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قسوة في القلب. لكن شوف الذين قلوبهم نقية طاهرة كيف يتعاملون مع شرع الله ودين الله، كيف يتعاملون مع الناس، حتى الرحمة تنزع من قلوب هؤلاء. يعني بغض النظر كون والله حتى مع شرع الله، مع الناس بعض الناس عنده قسوة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقسو على زوجته، يقسو على أولاده، تقسو على زوجها، تقسو على أولاده، يقسو على الآخرين قسوة، نسأل الله. ليش؟ لأن الرحمة انتزعت من قلبه، انتزعت من قلبه، قلب متحجر بسبب الأمراض، أمراض القلوب: كبر، حسد، حقد، كراهية، رياء، عجب، يعني غير ذلك من أمراض القلوب. فتأثرت الجوارح كلها. ولأجل هذا من المهم جدا الانتباه إلى القلب. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم بمجرد أن يشعر بأن هناك ضعف في الإيمان ينتفض على نفسه. قصة حنظلة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في مسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا حنظلة؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا آفسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا. الله أكبر. يقول بس مجرد نذهب عنك ننسى، يعني يضعف الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. طبيعي جدا القلب يصاب ببعض المرض، لكن من غير الطبيعي أنك تترك هذا المرض ولا تعالجه. والعاقل هو الذي إذا شعر بقسوة، شعر بصدود، شعر ببعد عن ذكر الله. بعض الناس لسانه ثقيل عن ذكر الله، هذا يدل على ماذا؟ على قسوة في القلب، في مرض في القلب. أي شخص يثقل لسانه عن ذكر الله لا يسكت على نفسه، يروح يعالج نفسه، والعلاج عنده في البيت، في مكانه: قراءة القرآن، ذكر الله، الاستغفار، عمل صالح، بر الوالدين، مساعدة فقير، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل، يقول: يا رسول إني أجد وحشة في صدري، أجد وحشة في صدري، فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. والمقصود بأن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهو حديث يدل على أن الورع مما أمر الله به ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نماذج الورع، وهي كثيرة جدا، أنك تترك المشتبهات. فإذا تركت المشتبهات استبرأت لدينك وعرضك. ما معنى استبرأت؟ طلبت البراءة، طلبت البراءة، أصبحت بريء، دينك سليم ولله الحمد، وعرضك لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه، لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه. وللأسف يوجد من الناس قد يكون عنده شيء من الصلاح، لكن ليس له عناية بالمشتبهات، يعني ابتعادا، فهنا يعرض نفسه لكلام الناس، يقول نشوف هذا مطوع أو إمام مسجد أو مؤذن أو داعية أو محفظ ما يتورع عن كذا، ها ينتبه. لذلك هؤلاء القدوات ينبغي أن يكون اهتمامهم أكثر من غيرهم في مثل هذه المسائل. عموما الوقت أدركنا الحمد لله، أخذنا قدر لا بأس به. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.